وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها الله وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها

الدوام هذا المقتدر الله ودع وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى كفى بنفسك وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزم وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه كتابا يلقيه ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم ومن أراد الآخرة وسعى ومن أراد الآخرة وسعى ومن أراد الآخرة وسعى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان أيهم مشكورا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كلا نمد هؤلاء كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضل بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات. وما كان عطاء ربك محظورا. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. صدق الله العظيم.